السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما تبقى من الكليات في هذا اليوم. فإن فائدة التوقيت عدم تجاوزه، فأي صلاة مؤقتة بوقت ابتداء فلا يصح فعلها حتى يدخل وقتها، فصلاة الفجر قبل دخول وقتها لا تصح، والنافلة القبلية قبل دخول وقتها لا تصح، وكذا بقية سائر التعبدات كالحج قبل حلول أشهره لا يصح، والصوم قبل رؤية هلاله أيضا لا يصح، وذبح الأضاحي قبل محل ذبحها أيضا لا تصح، فكل عبادة أقتها الله عز وجل بوقت ابتداء فلا تصح إلا إذا جاء وقتها، إلا أنه استثنى من ذلك قوله إلا بدليل، يعني إلا بدليل يصح على يصح إلا بدليل يدل على صحة إيقاع هذا التعبد قبل وقته، كتقديم صلاة العصر إلى صلاة الظهر في باب الجمع، فإنه يصلي العصر قبل دخول وقتها إلا أن الدليل دل على جوازه، وكتقديم صلاة العشاء إلى صلاة المغرب جمع تقديم، فإنه سيصلي العشاء قبل دخول وقتها لكن الدليل دل على إيش؟ دل على جوازه، فمتى ما دل الدليل على جواز إيقاع شيء من التعبدات قبل دخول وقته فأهلا وسهلا، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل وهو عدم فعل التعبد قبل وقته، فمن صلى قبل وقتها فإن الأصل عدم صحة فعله ذلك. نعم. كل عبادة وقتها الكلية الأولى إنما تكلمنا عن حكم فعلها قبل دخول وقتها، وهذه الكلية تتكلم عن إخراجها عن وقتها، بمعنى أن إنسانا لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها، أو لم يصلي العشاء حتى خرج وقتها وهكذا، فهل تسوغون له أيها الفقهاء أن يصلي الصلاة ولو فات وقتها أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو ما اقتضته هذه الكلية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أننا ننظر إلى سبب التفويت والإخراج، لماذا أخرج الصلاة عن وقتها، لماذا؟ فإن بيّن لنا عذرا شرعيا فإن صاحب العذر له أن يفعل الصلاة متى ما تيسر أمره وانكشف عذره، لما في الصحيحين من حديث أبي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهما في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر خارج وقتها لما ناموا ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد خرج وقتها لأنها قد فاتته بالعذر، وهذا يقال حتى في النوافل المؤقتة، فكل من فاتته نافلة عن وقتها للعذر فيجوز له فعلها ولو خارج وقتها، المهم أن يكون فواتها للعذر، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر البعدية بعد أن صلى العصر كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى نافلة الفجر مع قضاء فريضتها بعد وقتها، وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر من نام عن الوتر وهو عبادة مؤقتة من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فإذا جميع الأدلة الآمرة انتبهوا جميع الأدلة الآمرة بجواز القضاء إنما هي في حق المعذور خاصة، جميع الأدلة الآمرة بقضاء العبادة التي خرج وقتها إنما هي في حق المعذور. فنحن مجمعون على أن العبادة المؤقتة بوقت إذا فاتت لعذر فإن المعذور يقضي، لا خلاف بيننا وبينكم في قضية الصلاة في هذه المسألة. واصل واصل واصل. طيب لا بصوت صوت حد بسيارته ولا شيء؟ لا لا هذا حاد صايف على شعاره ونبغى كبراته. طيب ولكن السؤال الآن يا إخواني انتبهوا لي، ولكن السؤال الآن إذا فاتت لغير عذر، بمعنى أنه أخرجها عمدا عن وقتها، ليس ثمة نوم أشغله ولا نسيان صرفه ولا ضرورة اقتضت إخراجها عن وقتها، وإنما هو بتعمده وبكامل اختياره وقواه العقلية أخرجها عن وقتها، فهل يسوغ له في هذه الحالة أن يقضي أو لا؟ هنا محط رحال الخلاف. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يقضي، ولكن لم يأتونا بدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على كونه يقضي، وإنما دليلهم قياسي، وهو أن القضاء إذا وجب في حق المعذور فلأن يجب في حق غير المعذور من باب أولى. فإذا كنا نكلف المعذور أن يقضي فلما نسقط القضاء عن غير المعذور؟ بينما أبو العباس بن تيمية رحمه الله رفض هذا وسار على ما سار عليه الإمام أبو محمد بن حزم رحم الله العلماء رحمة واسعة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، فقال لا يمكن من قضائها أبدا ما دام أخرج المصلحة عن وقتها الشرعي تعمدا واختيارا لا اضطرارا وعذرا، فإنه لا يمكن من قضائها أبدا، وإنما توبته وإنما كفارته أن يتوب التوبة النصوح ثم يستكثر بعد ذلك من جنس التعبد الفائت، وأما أن يقضي فلا. قالوا والدليل يا أبا العباس؟ قال الدليل عدم الدليل، لأن الله عز وجل لما أمر بالصلاة في وقتها دل ذلك على أن الصلاة لا تتحقق مصلحتها الشرعية إلا إذا كان في وقتها، فالذي يريد أن يصليها خارج وقتها فكأنه يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر، فيكون مشرعا مع الله، كأنه قال لما تلزمنا يا الله بصلاة العصر في هذا الوقت، أنا سأخرج العصر عن وقتها وأصليها بعد المغرب معتقدا بأن مقصودها في العصر سيتحقق بعد المغرب، إذن تفوت فائدة المواقيت، إذن ما الفائدة من توقيت العبادة؟ ولأن المتقرر عند العلماء أن القضاء لا يكون بالأمر الأول وإنما لا بد فيه من أمر جديد، فالأمر الذي أمرك بصلاة العصر إنما أمرك بصلاتها في وقتها، فإذا أخرجتها فأين الأمر الذي يأمرك بإيقاعها بعد وقتها؟ أين الأمر؟ لا حق لك أن تستدل بإيقاعها خارج وقتها بالأمر الذي يأمرك بإيقاعها في وقتها، لأن هذا قضاء، والقضاء لا بد له من أمر جديد، وأما النائم فيقضي بأمر جديد، الناسي يقضي بأمر جديد، وهو الأدلة التي ذكرتها. ولذلك أصح الأقوال في هذه المسألة هو ما اقتضته هذه القاعدة من أن كل عبادة مؤقتة فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فالصلوات المفروضة تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، وزكاة الفطر تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والرواتب القبلية تفوت بفواتها إلا من عذر، والبعدية تفوت بفواتها إلا من عذر، وقيام الليل والوتر يفوت بفوات وقته إلا من عذر، وهكذا دواليك في سائر العبادات التي لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فلا تفعل قبل وقتها إلا بإذن الشارع كما في الكلية الأولى، ولا يجوز أن تفعل بعد وقتها إلا لصاحب العذر كما في الكلية الثانية. واختار كلا الأمرين، واختار أبو العباس ما قررته لكم قبل قليل، والله أعلم. نعم. كل الشروط فتسقط إن كان في مراعاتها تفويت الوقت، فالوقت آخر شرائط الصلاة. نعم، جميع شرائط الصلاة كلها تخضع لاشتراط الوقت، فأعظم شرائط الصلاة وآكدها على الإطلاق والذي ينبغي أن يسخر غيره له ولا يسخر هو لغيره هو الوقت، فجميع الشروط متى ما عارضت الوقت فاطرحها لتعمل باشتراط الوقت، فكل شرط عارض شرط الوقت فمطرح، بمعنى لو لم تجد ماء تتطهر به إلا بعد خروج وقت الصلاة فستجد نهرا كاملا أو بحرا كاملا وسوف تجد الماء، فهنا يسقط عنك الطهارة المائية لمراعاة الوقت. ولو لم تجد ما تستر به عورتك إلا بعد خروج وقت الصلاة فتصلي عريانا على حسب حالك في الوقت. ولو كنت ستعرف جهة القبلة بعد ساعة سوف تعرف جهة القبلة بعد ساعة، ولكن يفضي ذلك إلى خروج الوقت، فتجتهد وتصلي إلى الجهة التي يؤديك إليها اجتهادك. فإذا أي شرط من شرائط الصلاة عارض الوقت فقل يسقط هذا الشرط ويصلي في الوقت على حسب حاله. أي شرط عارض اشتراط الوقت فقل يسقط هذا الشرط ويصلي في الوقت على حسب حاله، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. واختار هذه الكلية أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فمن لم يجد ماء يتطهر به فيصلي على حسب حاله، ومن لم يعرف جهة القبلة فيصلي في الوقت على حسب حاله، والمريض يصلي على سريره على حسب حاله، والذي لا يجد سترة يصلي في الوقت على حسب حاله، والمأسور يصلي في الوقت على حسب حاله، والمحبوس يصلي في الوقت على حسب حاله، وفاقد الطهورين الماء والتراب يصلي في الوقت على حسب حاله، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. نعم. كل صلاة فيزن ترجمها في أول وقتها إلى كل. نعم، جميع الصلوات النوافل والفرائض، فالله عز وجل يحب أن يوقعها العبد ما في أوائل وقتها، فمتى ما دخل وقتها فالمستحب لك أن تصليها فريضة كانت أو نافلة. فيستحب لك أن تصلي الظهر في أول وقتها، ويستحب لك أن تصلي العصر في أول وقتها، وهكذا سائر الصلوات، إلا الصلاة التي دل الدليل على استحباب تأخيرها فيستحب تأخيرها بخصوصها، ويبقى ما عداها على أصل على الأصل الذي قررته. وهذه الكلية دل عليها السنة والاعتبار الصحيح. أما من السنة فقول أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني أول وقتها، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، يعني كان يصلي في أوائل أوقاتها. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، قال والعوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، على أربعة أميال أو نحوه، أو نحوه يعني قرابة 7 كيلو، بعد صلاة العصر يمشي على رجليه ويصل إلى جهة قصده والشمس لا تزال مرتفعة، هذا دليل على أنه يصلي العصر في أول وقتها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة أي بالعصر في وقت الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه أي طرف عمامته وسجد عليه، مما يدل على أنهم يصلونها في أول وقتها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، يعني العصر يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني اقتربت الشمس للمغيب، قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلما ذم التأخير دل على استحباب التعجيل. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننصرف فتنحر الجزور ثم تقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، مما يدل على أن البدو يعرفون يعني مو بس جزور وتقسم تذبح متى متى بيخلصون من صلخها اصلا. فهذا ومتى بينضج اللحم ولا بتدر كاتم ذيك الحين. فحينئذ اقول هذا دليل على انه كان يصلي قبل. شكرا يا شيخي الله يزوجك واحد عمرها 70 سنة معها 70 مليون وتموت في أول ليلة ولا وارث لها إلا أنت. ترى العبرة ما أمنوا ما يبون لك الخير وانت قاعد تصلي بهم. لو أني منك صليت العشاء بدون وضوء عشان تبطل صلاتهم كلهم. جزاك الله خير. وش إننا نقول؟ إيش نقول؟ أي نعم في أي مسألة يا إخوان ذكروا لي معلش. أي نعم فنعم. فإذا يستحب إيقاع الصلاة في أوائل أوقاتها والأدلة على ذلك متوفرة كثيرة ولله الحمد. إلا ما دل الدليل على استحباب تأخيره فرضا كان أو نافلة فإننا نقول بمقتضى الدليل كالظهر في شدة الحر فإن مستحب تأخيرها إلى فيء التلول يعني حتى يسقط فوث حر الشمس عن الرؤوس لا عن الأقدام وإلا فبرودة الأرض لن تأتي إلا الساعة 6 أو 8 بل ربما في الصيف تجي 11 ليلا والأرض لا تزال حر. فالمقصود سقوط فوري حر الشمس عن الرؤوس بميل الشمس عن كبد السماء فقط. لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما في زمن الشتاء فالمستحب التبكير بها كسائر الصلوات. ففي سنن الإمام النسائي بإسناد من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان البرد عجل بالصلاة أي الظهر وإذا كان الحر أبرد بالصلاة. فإن قلت وهل صلاة الجمعة يقال فيها ذلك فنقول نعم ما لم يشق على مأموم لما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس نفسه ولكن في زيادة البخاري قال يعني في الجمعة يعني يسن بالجمعة سنة الظهر فإن جاء البرد بكرنا بها وإن جاء الحر أخرناها. ومنها كذلك استحباب تأخير صلاة العشاء مطلقا ما لم يشق على مأموم إلى ثلث الليل الآخر أو نصفه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فلم يخرج علينا حتى ذهب ثلث الليل أو بعضه فما ندري أشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله أو غيره. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقال حين خرج يعني قبل ثلث الليل قال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. والأحاديث في هذا كثيرة وشهيرة ولله الحمد والمنة. ومنها كذلك صلاة الوتر لمن غلب على ظنه الاستيقاظ من آخر الليل لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فمتى ما جاء الدليل الذي يدل على استحباب تأخير هذا الفرض أو النافلة عن أول وقتها فإننا نقول به وإلا فالأصل استحباب فعلها في أول وقتها إلا من عذر. فهذا بالنسبة للدليل الأثري. وأما بالنسبة للدليل النظري فلأن هذا أدخل في تعظيم امتثال أمر الله، ولأنه أدخل في إيش؟ في باب سد ذريعة تركها. فإن الصلاة إذا أخرت عن أول وقتها فربما يموت ولا يصلي، ربما ينسى ولا يصلي، ربما تثقل نفسه ولا يصلي، يتقاعس يتكاسل، تصرفه الشواغل الأعمال الظروف الحياتية. لكن إذا بادر بها فإنه حينئذ سيكون هذا عادته وديدنه وهجيراه، والله أعلم. كل صلاة لها تحريم وتحريم، كل صلاة لها تحريم وتحريم، فلا تصح إلا إلى القبلة. هذا واضح. جميع الصلوات التي تفتتح بتحريم وتختتم بتحليل أي تسليم فإنها لا تصح إلا للقبلة. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من الصلوات إلا للقبلة، لعموم قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي الصحيحين واللفظ للإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلح فيه حتى خرج، فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: تلك القبلة. فإذا من صلى صلاة لم يستقبل فيها القبلة وهو قادر على استقبالها فإن صلاته تعتبر باطلة، إلا إذا دل الدليل، انتبه، إلا إذا دل الدليل على جواز الصلاة إلى غيرها. وقد دل الدليل على جواز الصلاة إلى غير القبلة في حالتين. الحالة الأولى في بعض صفات صلوات الخوف، في بعض صفات صلوات الخوف، والتي ستأتينا كلياتها في الدروس القادمة إن شاء الله، كليات صلاة الخوف. والثانية التنفل في حال السفر، التنفل في حال السفر، وستأتينا قواعده إن شاء الله اليوم أو غدا. وأما في غير هاتين الحالتين فلا يصح إلا إذا قام العذر والاضطرار كالمريض ونحوه. نعم. نعم. اعلموا رحمكم الله أن القبلة باعتبار مستقبلها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: قبلة المعاين للكعبة، وقبلة الآفاقي البعيد عن الكعبة، وقبلة من اشتبهت عليه الجهات. فكم صار أنواع القبلة باعتبار مستقبليها؟ ثلاثة أقسام: قبلة من عاين الكعبة أي رأى جدارها، وقبلة البعيد عنها كحالنا نحن الآن آفاقيون، وقبلة من أشكلت عليه الجهات. فقبلة المعاين إصابة عينها، وقبلة الآفاقي إصابة جهتها، وقبلة من أشكلت عليه الجهات هو الجهة التي يجتهد إليها. وفي كل واحدة منها دليل. وبما أن كليتنا هذه هي في قبلة الآفاقي فقال لك: كل جهة الآفاقي قبلة، بمعنى أن الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف وعلى رفع الحرج والآصار والأغلال، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الحرج مرتفع، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الله يريد من التيسير للتعسير، ويريد من التخفيف للإثقال. وقد وضع عنا في شريعتنا الآصار والأغلال. فلو أن الآفاقي البعيد عن الكعبة أوقفت صحة صلاته على أن يصيب عين الكعبة لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق، حتى بتلك الأجهزة. ولا ينبغي أبدا أن نترك الجهة الشرعية والرخصة المرعية عملا بهذه الأجهزة، لأن الأجهزة ربما تتلف في يوم من الأيام. فدعوا الآفاقي على قبلته. فما قبلتك أيها الآفاقي؟ قال: جهته. يعني بمعنى أن نحن الآن جهة الكعبة الغرب ولا لا؟ فكل الغرب قبلة لنا، سواء حدنا يمينا أو حدنا شمالا، ميلا لا يخرجنا عن مسامتة الجهة. بمعنى لو أننا أخذنا خطا مستقيما من قدمك فلربما تحيد عن جدار الكعبة من قليلا، منها هنا وها هنا، لكن بما أنك استقبلت جهة الكعبة فقد قمت باستقبال الجهة التي أمرت باستقبالها شرعا، وهذا تخفيف من الله. والمدينة قبلتهم أي جهة؟ الجنوب، أليس كذلك؟ فما بين الشمال، فما بين الغرب والشرق قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل المدينة. ونحن في نجد ما بين الشمال والجنوب قبلة، ومصر ما بين الشمال والجنوب قبلة. فإذا جهة الآفاق قبلته، كل جهة الآفاق قبلته. وإن من التنطع أن نبني مسجدا بقبلته إلى الجهة، ثم تأتي هذه الهاجزة فتبين أن المحراب قد مال يمينا أو القبلة قد مالت شمالا، ثم نهدم المحراب أو نهدم المسجد ونعيد بناءه، فهذا من الجهل، لأنه إذا كان ميلا لا يقتضي إخراج وجهك عن مسامتة الجهة فإنك مستقبل للقبلة الصحيحة. فإن قلت وما دليل هذه الكلية، ما دليلها؟ أقول دليلها ما رواه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد قواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهي كلية مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الحرج والآصار وعلى رفع جميع الأغلال والآصار عن المكلفين. فالحمد لله حنيفية سمحة لا إثقال فيها ولا مشقة. نعم، هذا واحد طاح بحسابها الآفاقي. في شيء عندك ثاني؟ كل موضع أشكلت فيه أشكلت، كل موضع أشكلت فيه فيشعر فيه الزيادة. صحيح، سواء أكنت في برية أو بحرية أو جو، فمتى ما أشكلت عليك معرفة جهة القبلة فالواجب عليك أن تجتهد. وجهة القبلة تعرف بالنجم وتعرف بالشمس وتعرف بالقمر وتعرف بطلوع الشمس أو بغروبها. وبعض الناس كالعامة يقولون حط الشمس على حجاجك الأيسر وتوكل على الله. هذا بالنسبة لمن؟ بقبلة أهل نجد، لأنها في جهة المغرب التي تغرب فيها الشمس، فدائما شمسنا هي جهة قبلتنا، دائما شمسنا مغربها هو جهة قبلتنا. وبعض الناس يعرف بالجدي، فإذا عرف شمس نجم الشمال عرفت القبلة، القطب اللي يسمونها القطب. فكل هذا من القرائن التي يتعرف بها على القبلة. فإذا اجتهدت واتقيت الله في هذا الموضع ما استطعت وغلب على ظنك على حسب القرائن أن الجهة من هنا، أن القبلة من هنا، فتلك القبلة بعينها بالنسبة لك هي جهتك التي أمرك الشارع أن تستقبلها. فالجهة التي تشكل على الإنسان هي جهة اجتهاده، القبلة التي متى ما أشكلت عليك القبلة فقبلتك جهة اجتهادك. فإن قلت وما دليلك، ما دليلك على هذه الكلية؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي في جامعه بإسناد فيه مقال وحسنه جمع من أهل العلم من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فأشكلت علينا القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله التي أمرتم أن تستقبلوها. وهذه الآية محمولة على من أشكلت عليه الجهات. لكن العلماء يقولون لا اجتهاد في بلد إسلامي. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يحتاج للاجتهاد إذا لم يكن طريق معرفة القبلة قطعيا. أما في بلاد المسلمين فتستطيع أن تستدل على عين القبلة يقينا برؤية مساجدهم وبسؤال أهل القرية، لكن إذا كان الإنسان في برية أو بحرية أو في طائرة ليس فيها ما يدلك على جهة القبلة كالطيران في البلاد الغربية أو غيرها، أما الحمد لله الطيران في بلاد الإسلام ففيها ساعة وفيها بوصلة تعرفك، والآن ولله الحمد والمنة من تيسير الله علينا هذه الجوالات غالبا فيها برامج ثابتة أو محملة في قضية البوصلة التي تعرفك بجدار الكعبة وتصيبه، فالاعتماد عليها طيب. فإذا بعض الناس يأتي لبلد إسلامي وينزل في فندق أو شقة ثم يصلي على حسب اجتهاده، فنقول صلاتك إن لم توافق القبلة الصحيحة فباطلة، لأنك تستطيع أن تسأل ولو بالهاتف، بل إن غالب الشقق الفندقية أو المفروشة في سقفها أو في دواليبها أو في أدراجها تعرفك جهة القبلة، بل في بعضها مصليات، في بعضها مصليات، فليس هذا موضع اجتهاد. وأما في بلاد الكفار أو في بر أو بحر أو جو ووقع عندك الإشكال فلا بأس عليك أن تجتهد حينئذ وتتقي الله ما استطعت. والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فإن قلت اجتهدت وصليت إلى جهة في وقت الظهر أفيلزمني أن أجتهد اجتهادا آخر إذا جاء وقت العصر أم أصلي العصر باجتهاد الظهر؟ فنقول إن لم تتغير الحال ولم تتجدد القرائن فاجتهادك الأول ليس ثمة ما ينقضه فتصلي به، لكن إن غيرت مكانك أو تجدد لك نجم أو شيء ظهر لك فحينئذ تعمل بالاجتهاد الثاني، وصلاتك بالاجتهاد الأول صحيحة مليحة، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والله أعلم. هذا الثاني انتهينا منها، أخذنا قبلة الأفاق وقبلة من أشكلت عليه الجهات. كل معاني بكعبة أرأيتم هذا؟ هذا هو الثالث، كل من عاين الكعبة ففرضه استقبال عينها. فإذا كنت تعاين الكعبة كأن تكون في الصحن أو في المصابيح أو في العمائر اللي فوق بحيث أنك ترى الحرم، يعني ترى الكعبة، فهنا فرضك إصابة جدارها، بمعنى أنك لو حتى في جهة استقبالك عنها يمينا أو شمالا فإن صلاتك تعتبر باطلة. يقول العلماء رحمهم الله تدرجا جميلا، قالوا فرض من في المسجد إصابة جدار الكعبة، وفرض من هو خارج المسجد إصابة المسجد جهة المسجد، وفرض الآفاق إصابة الجهة، وهكذا. كلما أبعدت كلما وسع في القبلة، كلما أبعدت كلما وسع في القبلة، واضح كلامي؟ من باب ماذا يا جماعة؟ من باب التيسير والتخفيف الذي بنيت عليه هذه المسائل. الحمد لله، الحمد لله على الإسلام. كل موضع صح فيه فرض فيصح فيه النفل والعجل والعكس واضحة؟ كل موضع صحت فيه صلاة الفريضة فتصح فيه صلاة النافلة، وكل موضع صحت فيه صلاة النافلة فتصح فيه صلاة الفريضة، ومن فرق بين الموضعين فصحح النافلة وأبطل الفريضة أو صحح الفريضة وأبطل النافلة فإنه مطالب بالدليل المفرق، لأنهما متماثلان، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وعلى ذلك اختلف العلماء في صحة الفرض داخل الكعبة، اختلف العلماء في حكم الفرض داخل الكعبة على قولين، والقول الصحيح جوازه. لماذا؟ لأن داخل الكعبة محل صالح لأداء ماذا؟ لأداء النافلة فيه. أولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ أولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ الجواب بلى، كما في الصحيح حديث ابن عمر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، قال فأغلقها عليه ومكث فيها، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فسألت فلقيت بلالا فسألت ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن شماله وثلاثة أعمدة خلفه، قال والبيت يومئذ على ستة أعمدة، قال ثم صلى ركعتين. فإذن جوف الكعبة محل صلح إيقاع النفل فيه، وكل محل صالح لإيقاع النفل فيه فيصح إيقاع الفرض فيه، لا بأس بذلك ولا حرج. ولكن عمل المسلمين على خلافه يدل على عدم أفضليته، ونحن لا نبحث في أفضليته من عدمها، وإنما نبحث في جوازه من عدمه. فهل هو جائز؟ الجواب جائز. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للتنفل فيها يوما من الأيام، وهذه أمنية عندي قديمة، وأسأل الله أن يحققها لي. وأتمنى فيما لو انتشر الفيديو مثلا ورآني ملك أو حاكم أو أمير أو أحد من رؤساء الحرم أن يمكنني من ذلك، فإنها والله أمنية وأتمنىها قبل وفاتي، أن أصلي داخل الحرم ركعتين إحياء لهذه السنة. إن شاء الله بيشوفونه بعدين إن شاء الله. الله يهرب ما لي دخل أحد. تفضل. كم صارت القبلة عندنا ولا خلصنا منها؟ خلاص انتهي. كل حكم إيوه. واضحة، وهذه من الكليات الجميلة. فجميع أحكام الفريضة فانقلها للنافلة، وجميع أحكام النافلة انقلها للفريضة، إلا بدليل يخص أحدهما. فكل حكم ثبت في النافلة فإنه يثبت في الفريضة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في الفريضة فإنه يثبت في النافلة أو العكس، قلت في النافلة إلا بدليل الاختصاص، فما ثبت في أحدهما ثبت في الأخرى إلا بدليل الاختصاص. فإذا دل الدليل على اختصاص النافلة بهذا الحكم قلنا به، وإذا دل الدليل على اختصاص الفرض بهذا الحكم قلنا به، وإلا فالأصل الاشتراك، والله أعلم. كل النوافل صفات. اعلموا رحمكم الله أن الشارع إذا تشوف إلى كثرة التعبد خفف فيه، أن الشارع إذا تشوف إلى كثرة الشيء خفف فيه. فالشارع يريد منا أن نبقى متنفلين دائما في أكثر أوقات اليوم، فلما أراد منا كثرة النوافل أسقط شيئا من أحكامها ولم يسقطها في الفرض. فدائما النوافل جنسها أوسع من جنس الفرض، فيشدد في الفرض ما لا يشدد في النوافل، ويخفف في النوافل ما لا يخفف في الفرائض. فنوافل الصوم أحكامها أخف من فرائضه، ونوافل الصلاة أحكامها أخف من فرائضها، وعلى ذلك فروع. منها مثلا جواز التنفل في السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت به، هذا جائز في النافلة دون الفريضة، فالفريضة لا تجوز على الراحلة إلا اضطرارا، وأما النافلة فتجوز على ظهور الرواحل في السفر اختيارا، لأن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. ومنها أيضا جواز التنفل على ظهور الرواحل لغير القبلة، لغير القبلة، وأما في الفريضة فلا تصح إلا إذا استقبلت القبلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، وكان يوتر على بعيره. وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء، متفق عليه. وزاد البخاري: ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأراد أن يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه. هذا من باب التوسعة ولله الحمد. ومنها القيام مع القدرة فرض في المكتوبة ولكنه سنة في النافلة، فتصح نافلة القاعد لغير عذر، لكن ليس له أجر القائم كاملا، وإنما صلاة القاعد لها نصف أجر صلاة القائم. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين قال رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا فله أجر نصف القاعد، فله نصف أجر القاعد. هذا إذا كان لغير عذر، وأما إذا كان لعذر فله الأجر كاملا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعمة عظيمة هذه. ومنها كذلك جواز الالتفات في النافلة، جواز الالتفات في النافلة، يوسع في الالتفات في النافلة ما لا يوسع في الفريضة ما لم يفضي به الالتفات إلى التفات صدره عن جهة القبلة. فإذا كان الالتفات مقصورا على الرأس فهو مكروه في النافلة ولا فهو مما لا يجوز في الفرائض ومما يجوز في النوافل لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ففي سنن الإمام النسائي بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلوي أو قال يلتفت في الصلاة يمينا وشمالا غير أنه لا يلوي عنقه خلف ظهره. فهذا من باب التوسعة. بل أجاز الفقهاء في النوافل شرب اليسير من الماء لا سيما لأنها تطول. هذا بالنسبة للصلاة. ونكتفي بهذا ونجيب واحد في الصوم مثلا صوم النافلة يصح بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم دخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. في هذا الحديث في أوله قال فإني إذا صائم يعني أنشأ الصيام بنية من النهار لأنه نافلة. أما صيام الفرض أداء أو قضاء فلا يصح إلا بنية من الليل لما روى الثلاثة من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يفرضه من الليل. إذا نأخذ من هذا قاعدة أن جنس النوافل أيسر من جنس الفرائض. فرع في الزكاة عشان تستوفي والحج ولا خلاص؟ ابتسامة جميلة بس ما جاوبتني. النوافل الزكاة لا تدفع لكافر مطلقا لأنها فريضة فيشدد فيها. وأما الصدقة فيجوز التصدق على الكافر إذا لم يكن حربيا لا بأس به لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن أسماء إن أمي جاءت في عهد قريش أفأصلها وهي مشركة قال صلي أمك. ولعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وفي كل ذات كبد رطبة أجر. فإذا دائما في الفرائض في النوافل يوسع فيها ما لا يوسع في الفرائض. إذا صحت هذه الكلية كل نافلة أو كل نفل فهو أوسع من جنس الفرض والله أعلم. كل الأرض نسبة إذا مستناه كذا صحيح. ودليل هذه الكلية ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا هذا هو الشاهد وطهورا. وفي جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في السفر كان يصلي في الموضع الذي تحن فيه الصلاة أوافق رملا أو سبخة أو ترابا أو حجرا أو سهلا أو جبلا ولم يكن يتحرج من الصلاة في موضع من المواضع مما يدل على أن الأرض كلها مسجد. لكن هذه الكلية استثنى منها قال إلا ما استثناه الشارع. هناك مواضع من الأرض استثنى الشارع جواز الصلاة فيها استثنى الشارع جواز الصلاة فيها منها الحمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه كما في جامع الترمذي من حديث ابن عمر. ومنها الحش أي موضع قضاء الحاجة. أما الحمام فأقصد به مكان الاغتسال وأما الحش فهو موضع قضاء الحاجة وهذا إجماعا. ومنها المقبرة فلا يجوز إيقاع الصلاة ذات الركوع والسجود فيها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها والأدلة في هذا كثيرة عشان نستوفي بس. ومنها معاطن الإبل، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وعند الإمام الترمذي بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومنها المجزرة، وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة فيها، والقول الصحيح عندي والله أعلم هو جوازها إذا كانت أرضيتها سالمة من الدم المسفوح، لأنها موضع من الأرض، ولم يصح الدليل في النهي عنها. ومنها فوق ظهر بيت الله تعالى، أي في سطح الكعبة، اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة فيه، والقول الصحيح عندي جوازه، إذ كل صلاة صحت في قرار شيء صحت في هوائه إلا بدليل، إذ كل صلاة صحت في قرار شيء صحت في هوائه إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على حرمة الصلاة في هذا الموضع. ومنها أو نقول روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواطن، في المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى. ولكن هذا الحديث أصلا حديث ضعيف فلا يستدل به، ولذلك فالقول الصحيح جواز الصلاة في المزبلة إذا خليت من النجاسات، والقول الصحيح جواز الصلاة في المجزرة إذا سلمت أرضيتها من النجاسات، والقول الصحيح جواز الصلاة فوق ظهر بيت الله تعالى. والشاهد من ذلك أن كل موضع لم تنهى الشريعة عن الصلاة فيه بالنهي الصحيح فإن الأصل جواز الصلاة فيه والله أعلم. امشي يا محمد امشي يا محمد. كل تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة إلى التحريم حرم. نعم، جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة وهي 22 تكبيرة في بعض الصلوات في, في, في, في الصلاة الرباعية، وهي قولك الله أكبر راكعا إلى غير ذلك، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا إله إلا الله استغفر الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر إذا قام من الثنتين بعد الجلوس. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة رحمه الله تعالى قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك، هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود من حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيكبر في كل خفض ورفع ولم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله عز وجل أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فجميع تكبيرات الانتقال واجبة، فإن قلت وما دليلك على وجوبها؟ فأقول أمران: الأمر الأول أنها من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، فقال ثم كبر واسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم كبر، هذه ليست في رواية الصحيح وإنما في رواية السنن أبي داود وغيره. وكل ما أمر النبي به المسيء في صلاته فإنه يعتبر من واجبات الصلاة. وأما الدليل الثاني فلأنني لا أحفظ صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل فيها من تكبير من قيام إلى ركوع أو من ركوع إلى أو من ركوع إلى قيام، أو من قيام إلى سجود، أو من سجود إلى قعود، أو من قعود إلى سجود، إلا وقال الله أكبر، غير سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. وهذا شبه متواتر عنه. فإذا قرنت هذا الفعل بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، تبين لك أنه يفيد الوجوب، لأن المتقرر في القواعد أن أفعال الشارع على الندب إلا إذا اقترنت بأمر قولي مفيد للوجوب فتفيد ما أفاد القول. فأفادنا المصنف بذلك أن جميع تكبيرات الانتقال واجبة، فتكبيرة الهوي للركوع واجبة، وتكبيرة الهوي للسجود واجبة، وهكذا دواليك، إلا تكبيرة واحدة حكم عليها بأنها ركن، وهي تكبيرة الإحرام، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام هي أنها من جملة أركان الصلاة، والله أعلم. كل ما أوجبه الله تعالى من الصلوات أوجبه قريب. أعد. كل ما أوجبه الله تعالى من الصلوات أوجبه قريب. أوجبه إيش؟ قائما. إيه؟ حسب يقول أوجبه طائفة. قائما ولا طائفة؟ ولا اللي يجي منك مقبول إيش؟ كل ما أوجبه الله عز وجل من الصلوات أوجبه قائما. انتبهوا، وهذا الإيجاب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إيجابا فرضيا عينيا، وإما أن يكون واجبا كفائيا. فسواء وجوبه أكان وجوبا كفائيا أو أكان فرضا عينيا، فجميع ما أوجبه الله من الصلوات كفائيا وعينيا فقد أوجبه قائما. فجميع الصلوات الواجبة لا تصح قاعدا بلا عذر. فالصلوات الخمس أوجبها الله فصار القيام فيها ركنا لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث المسيء في صلاته صلي قائما، ولا يحفظ عن رسول الله أنه صلى جالسا إلا مع العذر، لما سقط عن الفرس فجحش شقه الأيمن كما في الصحيحين من حديث أنس، ولما كان في آخر حياته في مرض موته كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قاعدين في ذا مبسوطين، ها؟ في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا قرنت هذا الفعل الدائم الذي لم ينخرم أبدا إلا في حال العذر مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، تبين لك صحة هذه الكلية. وصلاة الجنازة أيضا من الصلوات التي هي فرض كفاية، فبما أنها واجبة ولو على الكفاية فقد أوجبها الله قائما. طيب، صلاة الكسوف أصح الأقوال فيها أنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين، إذن تجب قائما. صلاة العيدين فأصح الأقوال فيهما أنها فرض عين لا يحل للمكلف أن يتخلف عنها، فبما أننا حكمنا بأنها واجبة فلا تصح إلا قائما، لا تصح إلا قائما. فجميع ما أوجبه الله من الصلوات أوجبه قائما. فإذا صلى الإنسان صلاة واجبة سواء أكانت وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا جالسا بلا عذر فصلاته باطلة. ويفهم من هذه الكلية أن ما ندبك الشارع إليه من النوافل يصح قاعدا، فمن صلى النوافل القبلية أو البعدية، أو صلى نافلة الضحى، أو صلى قيام الليل أو الوتر جالسا، فلا حرج عليه، لأنها ليست من الصلوات التي أوجبها الله تبارك وتعالى. فهمين كلامي؟ كل ما أوجبه الله من الصلوات أوجبه قائما، والله أعلم. وكل هذا مما نص عليه هؤلاء العلماء، سأل الله لا يحرمني رؤيتهم يوم القيامة يا رب العالمين، ما أجملهم. كل ركن أو واجب أو شرط معجوز عنه فصار. الحمد لله، كل ركن أو شرط أو واجب في الصلاة معجوز عنه فيسقط، أوليس هذا من رحمة الله؟ يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والمتقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر في القواعد أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر أن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين، والمتقرر أن في كل أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر، لقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا واجب مع العجز إجماعا، فكل ركن في الصلاة عجزت عنه سقط عنه، سقط عنك كله إن كان العجز كليا، أو بعضه إن كان العجز جزئيا. وكل شروط الصلاة تسقط عنك ما يعجب، وكل شرط في الصلاة عجزت عنه فيسقط عنك، وكل واجب في الصلاة عجزت عنه فيسقط عنك. وهذا من نعمة الله عز وجل. في الصحيح وفي صحيح الإمام البخاري، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن سقط الركن بالعجز، فيسقط الشرط والواجب من باب أولى، إذ الركن أعظمها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وزاد البخاري: وإلا فأومي. وروى الإمام البيهقي بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي قاعدا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه، أي سقط، فجحش شقه الأيمن، يعني تزلغ جلد النبي عليه الصلاة والسلام، أن نسميه في الدلم تزلغ، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدة فصلينا خلفه قعودا، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث معروف. فجميع أركان الصلاة تسقط بالعجز عنها، وجميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها، وجميع شروط الصلاة تسقط بالعجز عنها. أوليس هذا مظهر عظيم من مظاهر رحمة الإسلام ويسر الشريعة، وأنها مبنية على التخفيف والتيسير، وأنه لا آثار ولا أغلال فيها، وليس ثمة تكليف يخرج عن طاقة البشرية. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، ونسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه. كل ما مراد الشرع فلا تصح إلا بنية. إيش كل ما مراد الشرع فلا تصح إلا بنية. المأمورات لا تصح إلا بالنيات، المأمورات لا تصح إلا بالنيات، والترك تصح بلا نية، ولكن لا ثواب في الترك إلا بالنية. فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية يا شيخ دكتور فلاح شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. الوضوء مأمور به فلا يصح إلا بالنية، التيمم مأمور به فلا يصح إلا بالنية، الغسل مأمور به فلا يصح إلا بالنية، الصلاة مأمور بها فلا تصح إلا بالنية، الزكاة مأمور بها فلا تصح إلا بالنية. فإذا جميع مأمورات الشرع فقيد صحتها بماذا؟ بالنية، لعموم قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم. نعم. كل تعبد يريد به غير وجه الله فباطل، وذلك لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما توفر فيه شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا، مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ قل إني أمرت أن أعبد الله إيش؟ مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإنما لكل امرئ ما نوى. من عمل عملا، الأدلة كثيرة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقبل ذلك قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي بالتعبدات والأعمال الصالحات، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان الرياء من أصل العمل فالعمل حابط إجماعا، وإذا كان الرياء عارضا فلا يخلو من حالتين: إما أن يدافعه وإما أن يرضى به ويسترسل معه، إما أن يدافعه وإما أن يرضى به ويسترسل معه، فإن دافعه فلا يضره طروؤه، وإن استرسل معه فلا يخلو العمل من حالتين: إما أن يقع هذا الرياء الذي استرسل معه في عمل يتعلق أوله بآخره، أو في عمل لا تعلق لأوله بآخره. فإن كان في عمل يتعلق أوله بآخره فالعمل كله حابط. فإذا وقع الرياء في الركعة الرابعة من الصلاة فالصلاة كلها فاسدة، لأن أول الصلاة لا يصح إلا إذا صح آخرها. وأما إذا وقع الرياء في الصوم فإن اليوم الذي وقع فيه الرياء هو اليوم الحابط، وأما ما قبله وما بعده فلا، إذ كل يوم من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة. فالعبادات التي ينبني أولها على آخرها، فوقوع الرياء في بعض أجزائها يفسد الجميع، وأما العبادات التي لا تعلق لأولها بآخرها فوقوع الرياء لا يفسد إلا الموضع الذي وقع فيه الرياء والعياذ بالله. نعم. كل عازم على هذه الكلية تبين لك حقيقة النية التي يسميها الفقهاء بنية إيقاع العمل، لأن النية تنقسم إلى قسمين: إلى نية إيقاع العمل وإلى نية توحيد الله بالعمل. فالنية الأولى يبحثها الفقهاء، والنية الثانية يبحثها علماء الاعتقاد، والنية الثانية هي التي يسميها العلماء بالإخلاص. قاعدتنا هذه في النية الأولى بتاعت الفقهاء، يعني نية إيقاع العمل. أنتم معي ولا نمتوا؟ هاي أهل الرياض. أبا أختار لي واحد أقول إيش قلت. من حقرة بقرة ولا ما تجي؟ ها الأخ أنت، شو آخر شيء قلت؟ كم أنواع النية؟ ما شاء الله عليك، خلاص يكفي ما شاء الله. شكرا لك. بسيط واحد ان شاء الله، بسيط. احنا 1-0، ها واحد لكم وصفر لي. لا بنصيد واحد احنا، اصبر خلنا عشان تعادل مصالحنا. لا اصبر بنصيد، لا بنصيد. الاخ أنت، لا اللي جنبك. إيه نعم أنت بدون ما تنظر سأسألك سؤالا. الكلية التي نحن فيها الآن، كل من علم شيئا فقد نواه أو عزم على شيء فقد نواه، هل هي في نية الفقهاء ولا في نية علماء الاعتقاد؟ خلاص كفي. فإذا هذه القاعدة الكلية تقول: من عزم على الشيء فقد نواه، يعني بمعنى أن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فإذا قيل لك: وما معنى نية إيقاع العمل؟ ما معنى نية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا من علم ما سيفعل فقد نواه، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف نية إيقاع العمل، لأنها تأتيه مباشرة من غير تكلف ولا قوة استشعار. بل لو أن الله كلفنا أن نعمل أعمالا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. فكل من قصد الشيء فقد نواه، فلو أريد منه أن يقصده ولم ينوه لكلف ما لا يطيق. فلا داعي إلى قولك: نويت أن أصلي الظهر 4، فإنك ما جئت من بيتك ولا ألقيت ما في يدك ولا دخلت الميضة وتوضأت واتجهت إلى المسجد من دون سائر بيوت حيك إلا وأنت تريد أن ترقص. ماذا تريد أن تفعل؟ تصلي، فلماذا عند التكبيرة تقول نويت أن أصلي؟ عزيمتك التي جاءت بك، همتك التي بعثتك، هي حقيقة النية. فالنية استشعار قلبي لا مدخل للسان فيها مطلقا، كما سيأتينا أظن في جمل من القواعد. فالنية عمل قلبي لا مدخل لها في اللسان. ولذلك فقد أجمع العلماء على أن التلفظ جهرا بها بدعة، وإنما اختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك، والأصح عند جمهور العلم أهل العلم أنها بدعة أيضا. فإن كانت جهرا فبدعة بالإجماع، وإن كانت سرا فبدعة في الأصح. لما؟ لأنها لا مدخل لها في اللسان إذ هي القلب، فلما تشغل لسانك بما ليس من عمله؟ فإذا قيل لك ما حقيقة نية إيقاع العمل، فقل أن تعلم ما ستعمل، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، لأن النية تتبع العزيمة والعلم، وهي من قواعد أبي العباس ابن تيمية. ترى بالمناسبة كل أو أغلب هذه الكليات كلها من الأصول الكلية التي يبني عليها أبو العباس فقهه، يعني مستنبطة من الفتاوى. نعم. كل تلفظ بالنية عند فالمتلفظون بالنية عند الصلاة مبتدعة، والمتلفظون بالنية عند إرادة الوضوء أيضا مبتدعة، والمتلفظون بالنية عند إرادة دخول المسجد، اللهم إنا نويت أن أدخل المسجد لصلاة العصر أو نحوها، أيضا هذا من البدع. والمتلفظون بالنية عند إرادة الإحرام أيضا من البدع. والتلفظ بالنية أن تقول اللهم إني نويت نسك التمتع، لكن إذا قلت اللهم لبيك عمرة لبيك حجا، هذا من باب الإخبار بالنسك، فهو كقول الله أكبر قبل دخول الصلاة، فهذا ذكر مشروع قبل ابتداء النسك، وليس من التلفظ في النية في صدر ولا ورد. وكذلك البسملة والتكبير عند إرادة الأضحية أيضا هو من باب الذكر المشروع عند إرادة هذا التعبد المخصوص بعينه. فإذا ليس هناك عبادة قد دل الدليل على مشروعية التلفظ بالنية فيها مطلقا، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. فمن تلفظ بالنية جهرا فقد ابتدع إجماعا، ومن تلفظ بالنية سرا فقد ابتدع في الأصح، والله أعلم. لأن من شروط قبول التعبد أن يكون متابعا المتعبد فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله من الأعمال يا شيخ محمد إلا ما كان صوابا، والمراد بالصواب يعني أن يقع على وفق السنة. فمن صلى على خلاف الصلاة التي صلاها رسول الله فصلاته باطلة، ومن زكى على خلاف الزكاة التي شرعها رسول الله فزكاته باطلة، ومن صام على خلاف الصوم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيامه باطل، ومن حج كذلك على غير الصفة التي حج عليها رسول الله، أو سجد للسهو على غير الصفة التي سنها رسول الله، أو ذكر الله بعد الصلاة على غير الصفة الواردة بالأدلة الصحيحة، فإن تعبده باطل، إذ لا يقبل الله من التعبدات إلا ما وقع إيش؟ موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنس وفي السبب وفي الصفة وفي الزمان وفي المكان وفي المقدار. فمن أوقع تعبدا من التعبدات على خلاف شيء من ذلك فإن تعبده يعتبر باطلا. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا إيش؟ كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم، وقد توضأ أمام الناس، أليس كذلك؟ توضأ أمام الناس حتى يأخذ الناس عنه صفة الوضوء، وتوضأ أصحابه أمام من بعدهم حتى يأخذ عنهم صفة الوضوء شفاها أو عملا. فإذا هذه عبادات وصفاتها توقيفية على الأدلة الصحيحة. فمن تعبد الله بعبادة على غير الصفة الصحيحة الواردة والسنة الرجيحة الثابتة فإن عبادته باطلة، والله أعلم. كل صلاة وجب لو أن الإنسان أيها الإخوان، انتبهوا لي، لو أن الإنسان أيها الإخوان دخل في نافلة فهل له أن يقطعها؟ اسأل نفسك قبل أن تقول نعم أو لا، هل كان ابتداؤها واجبا اصلا؟ فما لا يجب ابتداؤه لم يلزم اتمامه، وما وجب ابتداؤه وجب اتمامه. فاذا الاتمام فرع عن القول في الابتداء، فالشيء الذي يجب ان تبداه يجب ان تتمه، والشيء الذي لا يجب عليك ان تبداه فلا يجب عليك ان تتمه، لكن الافضل لك اتمامه. الا في عبادتين، الحج النافله والعمره النافله، فلا يجبان ابتداء ويلزمان اتماما، لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله. وبناء على ذلك، فمن دخل في صلاه الفرض، انتبهوا، من دخل في صلاه الفرض فهل يجوز له قطعها بلا عذر؟ الجواب لا، لان ابتداءها واجب، ها، وما وجب ابتداؤه فيجب اتمامه. طيب، من دخل في صلاة نافلة قبلية أو بعدية أو قيام الليل فهل يجوز له قطعه إذا شاء؟ الجواب نعم، لأنه لا يجب ابتداؤه، وما لا يجب ابتداؤه لا يلزم إتمامه، إلا أن الأفضل إتمامه حتى لا يبطل عمله بلا أجعني طيب في عرسك حتى لا يبطل عمله بلا عذر. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ فقل الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم دخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث؟ قال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل، أي قطع نافلة صيامه. لما قطعها؟ لما؟ لأنها لا تجب ابتداء. فأخذ العلماء من ذلك أن ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم إتمامه، ولأن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرض، فالفرض لا يجوز قطعه، والنافلة يجوز قطعها من باب التوسع، والحمد لله. يقول الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والأفضل الإتمام في المشروع، والله أعلم. كل ما ينفرد إشغال القلب عن مقصود الصلاة أقسم بالله هذه من أحلى الكليات، هذه من أحلى الكليات. عدها مرة ثانية. كل ما من شأنه إشغال القلب عن مقصود الصلاة، فالمستحب للإنسان أن يتخلى عنه وأن لا يستقبله. فمن ذلك مثلا أن لا يكون في قبلة المصلي شيء يشغل بصره، يشغل بصره عن مقصود صلاته. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام استارة كان قرام سترت به عائشة، كان قرام فيه تصاوير سترت به عائشة جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. إذن لا تستقبل شيئا يوجب انصراف بصرك واشتغال قلبك عن مقصود صلاتك. طيب، ويدخل في ذلك أيضا اللباس، لا تلبس شيئا إذا نظرت إليه صرف بصرك، كصورة أو كتابة أو ألوان متداخلة. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما فرغ من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها، أي خميصته، ألهتني عن صلاتي. فينبغي أن يتخلى الإنسان فيما بينه وبين نفسه عن كل شيء يصرفه قلبه عن الصلاة، ولا ينبغي أن يستقبل أي شيء يصرفه عن الصلاة، إذ أعظم مقاصد الصلاة خشوع القلب وانطراحه عند عتبة باب العبودية. لا ينبغي أن ينصرف قلبك عن شيء. ولذلك لا تصلي في مكان ضجيج، في مكان فيه ضجيج، لأن الضجيج يصرف قلبك عن مقصود صلاتك. وكلما كان الإنسان أبعد عن الاجتماعات أو المجالس التي يعلو فيها الأصوات واللغط كلما كان أخشع لقلبه وأبعد لانصراف بصره عن مقصود صلاته، والله أعلم. ولذلك أيضا إذا كان الإنسان جائعا فينبغي له أن يحاول أن يأكل شيئا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ. قال نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه وإنه ليسمع قراءة الإمام. بس عاد لا يتخذها الواحد ها صلح لك الحكم ذا لا تحط السليك إلا لين أذن. إذا أذن حط السليك قول الله ابن عمر وكل شوي شوي أحار خم برده أحار خم برده لين تتأكد أنهم سلموا ثم قم. فرصة ولا لا ولا لا؟ أحسنت صح مي فرصة فوات الصلاة مي فرصة. نعم نحن لا نبحث عن الذي يفوت الصلاة علينا وإنما نبحث عن الذي يسر الصلاة لنا. أحسنت أجل أنت صواب وأنا خطأ يلا أحسنت. فهذا هو. وكذلك مدافعة الأخبثين هي من الأمور التي تصرف القلب ولا لا يا محمد؟ كحالك الآن الظاهرة تروح شوي تعود. ففي صحيح لازم شوية لأن اليوم ما أعطيناكم الابتسامة. طيب ففي صحيح الإمام مسلم قال من حديث عائشة قالت لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لأن المصلي قبل تكبيرة الإحرام ينبغي له أن يستعد لصلاته فيصرف جميع الأشياء التي توجب انصراف قلبه وانصراف عينه عن الصلاة سواء في نفسه أو في بطنه أو في مشاغله أو في قبلته حتى يكون القلب مطمئنا في الصلاة فليس ثمة ما يشغل قلبك ولا سمعك ولا بصرك. أكذا تكون الصلاة حينئذ سليمة وكاملة. إقامة طيب كيف كم ميزين وهذا ودي أتكلم عنه. نعم وكان من أوائل ما سأتكلم عنه وهو هذا من أعظم ما يشغل الناس في الصلوات الآن لا سيما إذا كان على أنغام موسيقية. يا رجل اتقوا الله في المصلين يا أخي على الأقل حط على نغمة عادية فيما لو تنسى والإنسان ينسى وكلنا ننسى في رن خل على رنة عادية لا توجب انصراف القلب. الآن صار أكثر نغمات الناس على أنغام الموسيقى فدخلت الموسيقى إلى مساجد المسلمين واستمعها المسلمون وهم بين يدي ربهم خاشعين متضرعين. فنحن في الصلاة أصلا أي شيء يصرفنا فكيف أنت تتسبب في ذلك؟ فاتق الله أن تصيبك دعوة من دعوات هؤلاء الذين حرمتهم الخشوع فيما بينهم وبين الله بسبب وقاحة جوالك وبسبب تساهلك في مثل ذلك. هذا من أعظم ما يشغل الناس عن الصلاة الآن من أعظم ما يشغل الناس عن الصلاة. أنا أرى أنه أعظم من الجوع وأعظم من مدافعة الأخبثين بل صار يشغل الناس عن شهود المساجد. تجد الناس مشتغلين في غرفهم بهذا بوسائل التواصل والناس يصلون في مساجدهم وهم يتابعون ويقرؤون ويرد بعضهم على بعض ويكتب بعضهم لبعض. هذا من أخطر ما اخترع في هذا الزمان أفسد على الناس خشوعهم وأفسد على الناس وقوفهم بين يدي ربهم. فلذلك احرص كل الحرص على أن تجعله على وضع الصامت أو على الأقل أن تجعله على وضعية الرنة مرة واحدة أو على أقل القليل أن تجعله على وضعية الرن المعتدل لا تدخل فيه موسيقى ولا غنى حتى لا تفتن إخوانك وتصرفهم عن مقصود صلاتهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يشهد مساجد المسلمين لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مع أن رائحة الثوم قد لا تنتشر في المسجد كلها وإنما يتأذى بها من على يمينك أو شمالك فكيف بهذا الجوال اللي إذا رن في آخر الصف آذيت الجماعة كلهم وآذيت المسجد كله عن بكرة أبيه؟ أفلا يكون منهيا عنه من باب أولى؟ بلى لكن أكثر الناس لا يعقلون. الله يستر. طيب يلا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. شيخنا يقول وقت الإقامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.